أحسن الله إليكم على سائل سؤاله طويل جدا، يقول أنه كان له ذنوب ولكنه تاب منها، وبعد ذلك ثرت عليه وساوس كثيرا، ويرى أنه لربما خرج من الإسلام وأن الله غضب عليه، ويغتسل مرارا ليعيد إسلامه، فيرجو التوجيه. قل يا أخي عليه أن يعرف عن مثل هذه الوساوس، وهذا الواجب. وهذا سبق السؤال يعني لبعض الإخوان من سأل، سبق التنبيه إليه، وهل يبين من هذه المسائل وما يعرض للإنسان في مثل هذه الأمور ليس لها علاج العرب عنه. والصحابة رضي الله عنهم لهم مثل أمور من أمور الوساوس سهلوا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فهجاهم الوجاهم الشافي الكافي، وأمنع ويعرض لأحدهم كما حين ابن عباس ان خير ابي السماء حوله من ان يتكلم في لفظ لان يكون حممه ان يكون، واذا وجدتموه من قال ذاك صريح الايمان الحمد لله رد كيده الى الوصول كله في صحيح مسلم. فالشيطان حينما يعرض الانسان فلا علاج له الا بالعرض، ولهذا قال عليه فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، وهذا فيه الشفاء والكفاية والدواء الناجع لتوجيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة امتنعوا ولم يعودوا إلى الإسلام. وأنا أقول لمن تعرف من هذه الأمور لا يدفع عنها السكة، لا يدفع عنها ولا يبحث فيها. الشيطان خبيث يأتيه ويقول سلم، حتى يقول بعض الشيطان يقول لي كذا وكذا، وأنت حينما تعرف من هذه الوساوس إياك أن تضيق بها ذرعا، إياك أن تتنكد، إياك أن تحدث لك مثل هذه الأمور، لأن هذا هو الذي يعجب، هو الذي يسر الشيطان ويحزنك أنت. فالشيطان حينما يراك على هذه الحال فإنه يهزأ ويسخر به، وربما يجلب عليه من خيله ليحزن الذين آمنوا، وإحزان المؤمن هو ديدنه وطريقه. ولذا قال بعض السلف إذا احتسب بمثل هذه الأمور فافرح ولا تحزن، لأن الحمد لله من الشيطان، والشيطان يأتي لبيت العامل ما يأتي لبيت الخير، وأنت تعلم أنها وساوس. حينما تقول أن يعرف هذه الأمور وأنك تغتسل، إياك أن تستجيب لهذه الوساوس والأوهام وأعلم عنها، حتى ولو عرضت ولو استمرت فأعلم عنها. فعدم الفات إليها من أسباب انقطاعها ومن أسباب زوالها، وإذا عرضت إليك لا تبالي ولا تهتم ولا تتنكد، لا في نفسك ولا مع أهلك ولا مع زوجك، بل افرح كما قال العساف، لأنك حينما تفرح يحزن وحينما تسر كذلك، لكن حينما تحزن أنت فهذا يسر ويجلب عليك. ولذا إذا أدرك الإنسان حيلته فقد يجلب عليه الشيطان، لكن ساعة الامتحان والصبر والإعراض، ثم بعد أن تزول مثل هذه الأمور. فأوصيك أيضا بكثرة تلاوة القرآن، ولهذا ربما يأتي يقول يعني حينما أقرأ القرآن يأتيني مثل هذه الوساوس ويعرض لي، نقول زد منها الأمر الخير كما قال السلف، إذا جاءك الشيطان وقال إنك مرائي في الصلاة فزدها طولا، كذلك إذا جاءك وعرض لك في صلاتك في قراءة القرآن فازدد من تلاوته وازدد من قراءته ويسبح مهما عرض. والحمد لله أنت تدرك وتعلم أنها مسألة الشيطان وأنها لا قيمة لها ولا أثر لها، والحمد لله تؤاخذ عليها. وهذه العبارات التي يسأل عنها بعض إخواننا ويتعلم منها يدل على قوة الإيمان، لكن بعض الناس لضعفه ينساق معها ويكثر السؤال عنها، وهذا ما يجعلها تزيد. فإذا سلك ما تقدم يعرض عنها كما قال عليه الصلاة والسلام فليستعذ بالله وليتوب، قال السلف رحمه الله التلهي عن هذه الأمور هو العلاج. نعم.